ووقت الحق تبقى جري تعرف طريق جنتك تمشي بنور الله تسجد له من فرحتك هو العزيز فعلا بس انت حاول مرة تانية ياللي تهت في سكتك جربت تمشي في سكة تانية ياللي عشت لدنيتك بس انت حاول مرة تانية